بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من مظاهر الشرك في الربوبية والألوهية الاعتقاد في السحر وإتيان السحرة وفعل السحر الذي فيه أنواع من الشرك، ولذا كان التنبيه على هذا الفصل مهما، خصوصا مع انتشار هذه الأمور في زماننا، وخصوصا يتأكد الأمر مع انتشار كثير من هذه الأمور باسم الدين وتحت ستار الدين باسم المعالجات ونحو ذلك، والكثير يفعل ما يفعل السحرة. السحر أصله في اللغة كل ما لطف وخفي، الشيء اللطيف الشيء الخفي غير مشعور به، هذا في اللغة. وسمي به السحر لأنه أسباب خفية تؤدي إلى الصرف والعطف والأخذ بالأعين والتخييل ونحو ذلك. الصرف يعني إيه الصرف؟ صرف قلب عن قلب، إنسان يحب زوجته فيصرف عنها حتى يبغضها، عطف تعطيف قلب على قلب، رجل يعمل له عمل حتى يحب امرأة أجنبية ويتعلق قلبه بها، أو يحب زوجة ويكره الأخرى. كثير من النساء يفعلن ذلك أو يذهبن للسحرة لفعل ذلك، وكذلك لتخييل قلب الأعيان، كما قال الله عز وجل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وهيئوا لهم أنهم جعلوا العصي والحبال حيات تسعى كما فعل موسى. لما قلناش أن الساحر يقلب الأعيان كما يقول الأشاعرة؟ لأن السحرة إنما علموا صدق موسى لما أكل الثعبان الذي كان عصا موسى عليه السلام كل ما صنعوا، وعلموا إذن أن سحرهم لا يعني لا يمكن أن يكون مشابها لما أتى به موسى عليه السلام. فهذا دليل واضح على أن الساحر لا يقدر على قلب الأعيان، لا يجعل العصا حية فعلا. لو كان كذلك لقالوا ساحر أقوى، سحره أقوى من سحرنا، كما قالها فرعون بالضبط، قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. السحرة ما ترددوا في أن ما أتى به موسى ليس بسحر، لأنه حقيقة، قد تحولت العصا إلى ثعبان مبين حقيقة، وإذا هي تلقف ما يأفكون. وقد قال الله عز وجل عنهم: سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وقال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالخلق من صفات الرب سبحانه وتعالى، ولذلك قلب الأعيان أن يجعل الحمامة منديل والمنديل حمامة، كل هذا من ادعاء صفات الرب سبحانه وتعالى، لا يقدر الساحر على ذلك. الأشاعرة يجوزون أن يقدر الساحر على ذلك، وكثير من العلماء يقولون يقدر على قلب الأعيان، هذا كلام لأنهم وافقوا الأشاعرة في هذا الباب، وجعلوا أن معجزات الأنبياء ليس بينها وبين سحر السحرة فارق إلا ادعاء النبوة، إلا اقتران دعوى النبوة، وهذا كلام باطل بلا شك، كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن. سحر السحرة ليس من جنس آيات الأنبياء، آيات الأنبياء ليس فقط مع دعوى النبوة، فكثير من الدجالين يدعي النبوة ويأتي بأشياء من جنس السحر ويخدع الناس، فمثل هذا ليس هو الفارق. والأشاعرة لشدة نفيهم الأسباب يزعمون أن الله لا يجري على لسان الدجال مع دعوى النبوة آيات خارقة، وهذا غير صحيح. مشهور أن كثير من الدجالين والسحرة منهم من يدعي النبوة وتجري على يديه، لكنها ليست من جنس ما جاء به الأنبياء، ولكن يقدر الساحر على ما تفعله الشياطين من وسوسة متكررة شديدة حتى يكره الإنسان امرأته، وهذا أمر واقع يمكن أن يقع مما يفعله شياطين الإنس، إن الغيبة والنميمة تؤدي إلى ما يؤدي إليه السحر من التبغيض والعداوة ومن التحبيب والمودة، رغم أن هذا إنما يتم بخلال وسائل يعني ظاهرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، وهذا ذم لأنواع البيان التي تقلب الحقائق، أعني لا تقلب أعيان الأشياء لكن تجعل الإنسان يحب ما يضره ويكره ما ينفعه ويفعل ما لا يحل له ونحو ذلك للتأثير عليه بالبيان. وهذا السحر أكثر أنواع السحر انتشارا عبر التاريخ، وفي زمننا أكثر الأنواع انتشارا على الإطلاق، في زمننا زمن المالتي ميديا، الأنواع المتعددة من الايه من أنواع البيان من خلال وسائل الإعلام التي تؤثر على ملايين البشر، حتى يروا المظلوم إرهابيا قاتلا سفاكا للدماء وهو يقتل عشرات المرات، والناس يرونه مجرما ويرون الظالم معتدا عليه، يرون البريء غاية في الإجرام والمجرم غاية الإجرام، أبرأ الناس وأحسن الناس وأكثرهم عدلا وساعيا إلى نشر العدالة في الأرض، ويرون حرية الكفر والفواحش والتحلل أمرا طيبا جميلا. وأما إذا كان حرية الدخول في الإسلام حرية نشر الدين فإنه إرهاب وتطرف وعدوانية وهمجية وعصور وسطى ونحو ذلك. عجب والله، أشد من سحر سحرة فرعون، ويؤثرون على ملايين الناس بما يرون من خيالات، خيالات التلفزيون وخيالات الإذاعات والأصوات، ونسأل الله العفو والعافية حتى يرى الناس الباطل حقا والحق باطلا، لأن هذا من مما يقدر عليه الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، ويتعاونون على ذلك. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فيوحي بعضهم إلى بعض، كما قال الله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، القول المزخرف ليغر به الناس. فالسحر كما ذكرنا ما يعني لا، الساحر لا يقدر على ما جاءت به الأنبياء، لا يقدر على أن يغير الأعيان، أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، لو كان كذلك لقالوا لما كان هناك فرق بين ما جاءت به الرسل وبين السحرة، ولا قال الناس عنهم سحرة، الناس يعلمون يقينا الفرق بين ما يفعله السحرة وما يقدرون عليه وما أتت به الرسل. والسحرة كما ذكرنا أيقنوا أن ما جاء به موسى يختلف عما يفعلونه، لأن ما جاء به موسى كان فعلا حقيقة وليس تخييلا، وأما هم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، وخيل إليه إلى موسى نفسه، فكيف بباقي الناس، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لم يقل عز وجل أنها سعت ولا أنها صارت حياة حقيقية. لذلك عامة السحر في الحقيقة متعلق بالعلاقة بين الرجل وامرأته، ولذا نص عليه القرآن خصوصا مع كونه له وجوه أخرى وأغراض أخرى. قال الله تعالى واتبعوا، أي واتبع بنو إسرائيل، واتبع كفرة أهل الكتاب، تركوا كتاب الله وراءهم وتركوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تركوا التوراة والقرآن وراءهم كأنهم لا يعلمون. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين، ما تكذب الشياطين وما تقول الشياطين على ملك سليمان، تتلو عليه تكذب عليه، ضمن تتلو تكذب وعده بعلى ليدل على أنهم يقولون كذبا على ملك سليمان. وإلى يومنا هذا اليهود يبخسون سليمان عليه السلام حقا، مع أنه باني الهيكل، لكنهم يصفونه في كتبهم المحرفة بأنه كان يعبد الأوثان والعياذ بالله، وأنه أيضا كان يستعمل السحر. وإلى يومنا هذا عامة السحرة ينسبون ما يقولون ويفعلون إلى آصف بن برخية الذي يزعمون أنه كاتب سليمان الذي عنده الاسم الأعظم، ولذا يأخذون العهود السليمانية ويكتبونها في الأحجبة ونحو ذلك، ويرسمون ما يزعمون أنه هذه العهود السليمانية. والله عز وجل قد بيّن أن هذا من كذب الشياطين وأنهم يزعمون كفر سليمان. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فبين الله سبحانه وتعالى أن ما يقوله الشياطين، شياطين الإنس والجن عن سليمان باطل، ونفى عنه الكفر. واليهود إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما ذكرنا إلى زماننا، يصفون سليمان بعبادة الأوثان وبالكفر، فأبرأه الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. دل هذا دلت هذه الآية على أن السحر المتعلم من الشياطين كفر، وذلك أن الشياطين تريد إضلال بني آدم، وهي لا ترضى إلا بصرفهم عن دينهم، فهم لا يعلمونهم مثل هذا إلا بأن يكفر والعياذ بالله. ولذا تجد من يتعامل مع الشياطين في باب السحر يكفر والعياذ بالله لما تطلبه الشياطين ولما تعتقده الشياطين. هو كده يتفهم أن في سحر غير متعلم من الشياطين. نعم هناك سحر معتمد على خفة اليد ومعتمد على الأدوية والتدخين، دخان يفعل خلاله أمرا يوهم الناس بشيء آخر خلاله، وكما يفعل الحاوي ولاعب السيرك ونحو ذلك مما غالب عملهم هو الخفة، خفة اليد. فهذا يمكن أن يتعلم من الناس، يمكن أن يتعلم من غير تعلم من الشياطين. قال تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، على أصح الأقوال ويعلمون الناس ما أنزل، الذي أنزل على الملكين ببابل، وما أنزل عليهما كان امتحانا وفتنة، أشياء من جنس السحر، امتحان للعباد وفتنة لهم. هناك ملكان ببابل اسمهما هاروت وماروت يعلمان الناس أشياء من ذلك، والشياطين تعلم الناس السحر وتعلم الناس خصوصا ما أنزل على الملكين، وهذا إنزال قدري كوني، ووجودهما أمر مقدر. أما كونهما طائعين لله كما قال البعض أو عاصيين له عوقبا بأن علق من أرجلهما في هذا المكان لأنهما اختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، أو مسخت المرأة التي كانت معهما زهرة كوكبا ونجما، كل هذا من الإسرائيليات التي وإن رويت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن بعض الصحابة، فهي مما نقلوه عن أهل الكتاب وليس من شيء من ذلك مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فنحن في هذا نقتصر على ظاهر القرآن. ومن العلماء من يقول ما نافية ولم ينزل على الملكين، وهذا خلاف الظاهر، لأن الآية تثبت أنهما يعلمان، هذا الأمر إلى الملكان، إلى الملكين هاروت وماروت، ويعلمان ما هو كفر، فدل ذلك على أنهما فتنة للناس وأنهما عندهم أشياء من هذا الجنس، من جنس السحر، وليس أنه لم ينزل عليهما شيء. يمكن أن يقال لم ينزل عليهما وحيا وشرعا، لكنه إنزال قدري كوني كما ذكرنا، ولا يمنع من ذلك أن الله قدر وجود البعض فتنة للناس كما قدر سبحانه وتعالى مقادير كل شيء. فالصحيح أن ما موصولة بمعنى الذي يعلمون الناس السحر، الشياطين تعلم الناس السحر وتعلم الناس ما أنزل على الملكين، وهذا من عطف الخاص على العام، يعني من جنس السحر ومن ضمن السحر ما أنزل، الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان أي هاروت وماروت الملكان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهما يحذران من تعلم